إن كان موجوداً الأغلب اختيار الأرض، فلما كان كذلك فإنه يجزئ إخراجه لو قد يكون أفضل ولو مع وجود هذه الخلفة. Thank you. عدم ذلك ما يقوم مقامه من حد يفتات كدرة ودخل وباقي الله لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. هذا لا تكتفي هذا إذا عدم الخلطة يخرج ما وغيرها يخرج ما هو مقطع ولكن يقولون يا لن يجد هذا الخلطة فإذا يخرج من ذلك الأشياء ما كان عندها قوت يكون عن اسم الكفر الأفضل من خمسة على في تقدمة. لا أنا أقول إن الأفضل من أمر لا يأمر عليه الله وما هو مقتعدة فيها فأنا هو الأفضل له. ولكن شرط على خير ما يخرجون كذا فالعمر تحدث مواجهة من الحديث لا يخرج إلى الكفر فيقول إنه أريده للبقية أيضا أنه لا يحتاج إليها بقولنا إنما يأكله بدون عدل ويكون مهن الآن الأجل كله من أراده ولأنه أجهى وذلك لذته وغلاوته وطعمه. هذا الأكل كان يخرج الشمس إلا أنه مرة أخرج الشمس فأخذ إياه يقول الأفضل الأحوى للبن ثم يتبر يعني لا وثم يغفر ثم يستوي لأنه قوش هذه أغلى ما يصبح هذه الإلهة اختيارك الجميع قليل واختيارك الحب الأقرب قليل أيضا وأخاصه في بعض المواد فإذا رأى أنه أملا وأكثر له عمل وقيل صحيح جديد أو أكثر إذن على كذلك. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافه. يجب أن نعلم إذا كان لديك فإن قطعاً يعني لك وتشحت الله بأمرك وجدت خمسة فقراء أن تعطيهم وقسمها عليهم مع أنك إلى الله وهم كثير تعطيها على خمسها على خمسها إلى آخره ويجزيها لك إن شاء الله وإن كان عندك عدد أنت وولدك وأهل بيتك الذي معكم خمسة وعشرة ورأيت فقيراً واحداً مستحقاً أعطيته الجميع فترة خمسة عشرة هذه أجازة لأنه وقع موقعه فقال أنه يجوز لغير واحد فلذلك أطاعه بين عشر ويجوز للجماعة أن يعطوا أعطاهم بشخص واحد والجميع مجزئة وصلت إلى أهلها والسلام. ولا يجزئ إخراج القيمة للزكاة مطلقا سواء كانت المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها لحديث عمر لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاته بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه. عندنا مسألتان المسألة الأولى إخراج القيمة والمسألة الثانية استبدال الصدقة بهبة أو شراء أو غير ذلك. المسألة الأولى ذهبنا إلى ذلك لأن هي خلاف وهذا خلاف لا فرعية وقلنا إن أعلام إخراج القيمة وعللوا بأن القيمة يحصل بها الغناء للمقتضى كما يحصل من الطعام نفسه يتمكن الفقير من شراء قوت الهلاك موجودة يتمكن من إذا أعطي قيمة أن يشتري كسوة موجودة يتمكن أن يشتري هجراء أو جراجا أو غاية من الغاجات الضرورية أو جد الضرورية فإطاعه يقينا في هجر أن وكافي. قالوا ولأن القصد أغناء الفقراء وإذا أتتم صدقات كبيرة من أجل وأتاه معه أيضا صدقة قيمة فخصم بها أو غناه لمن يبيه. وعلموا أيضا لأن تخصيص هذه الأطعمة إنما كان لشدة حاجة أولئك إلى الطعام، لأن النبوة كان حاجتهم أشد إلى الطعام لأنه كنت ضروري، فإذا جاء وقت لا تشد حاجتهم إليه فإذا أطاعهم القيمة مجزئ المكان. فاستغنى ذلك أيضا بعض المسلمين في زمانه وأحمدوه وماله إلى المنابي الغذبية الذي هو حتى هو المنابي الغذب، سيما في المدن التي يقل فيها الفقير الصحيح الذي فاقره الشديد، فإنه إذا أخذ الزكوات التي هي أطعمة كان مستغنيا عنها فهو يبيعها للنصوص التي يعرض إليها لأجل أن يشتري بها حاجات أخرى، فإذا أعطي قيمة عينا اشترينا بخسران، فأنت يقول لنا أنت سوف تشتري هذا الطعام مثلا بمئة، يصبح عليك البائع إذا كان محرارك أنت تعطيها لهذا الهاتف يجيرها الهاتف مثلا بهنوين أو بسبعين، فأتولك أعطيت لأسابيع الهاتف ونهاته أولى من كونك أعطيت بعضها لهذا السائل الذي رجح عليك 30 أو 20 أو نحو ذلك. حصلت حجتهم إنما هي تعليلا، وأيضاً هو قالوا لا تجوز ولا تجزي ما دامت الأغيال الموجودة التي هي الأطعمة فلا يجزي إخراج القيمة، وذلك يوجد النص أي نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القدر، أو هذا ما يقول مقامها هذا الذي، وثانيا القيمة موجودة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم، توجد الدراهم والدنانير ولم يرسل إلى أحوال مكتوبة، لو أنها كامية مقام ضربت صدقة نقص عنك لا صعبك لا أخذ ذلك، فلما لم يقل أو قيمتها دل على أنها لا تجزي إخراج القيمة، هذا دليل. وعلم الفقهاء الذين جمهور العلماء بأن إذا أخرجنا القيمة لم تشتهر هذه الصدقة ولم يظهر لها أثر، فكذلك أنه إذا كان في آخر رمضان كيف تصدقون الذين يحملون الصدقه في سياراتهم ويلتمسون لها اهل المستحقين، وكيف الذين يتلقونها ويتلقونها، وكذلك كيف الذين يبيعونها ويشترونها ويتبادلونها ويتصدقون بها واصبحت شيئا مشكورا، اصبحت شيئا مكافئا، صدقه الله وسيديه يعرف بها من تصدق او من تتصدق، يعرف بها بان هذا فأعلن صدقة وأنه تصدق لزكاة كذا وأنه أطعم منها فيأخذ هذا بهذا فيما يظهر من هذه الشعيرة التي هي من شعائر هذا الشهر، ثم يعرفه كيسمه شعيرة بشعائره وصدقة الله وسجلية فيظهرها وإشهارها ولا نسأل على أنها تبدأ، وحتى لعلها من كان جاهلا بها، فإنك ما نكفر من الناس النوم أن هناك بعض من أهل البلاد الثانية لا يعرفونها، ولكن عندما جاء وقت أفرادها ورأى كيف تلبعت الذين يجمعونها ورأى كيف تلبعت يخرجها انتبهوا وقالوا نأخذ ذلك، فصاروا يخرجونها. لو كانت صدقة للنقود، لو كانت أهمالا، ما استحق، ما كان أحدهم يخرج النقود اليمين ويعطيها نقيمًا ونقيمًا بخبزةٍ ولا يكون لها أثرًا ولا يكون لها ثمرةً ولا ينتج لها الجاهل، وتكون في سائر الصدقات، ولا يدرون أنها صدقة فطرٍ، ولا يعتقدون أنها زكاة مالٍ أو أنها زكاة تطوعٍ، فتموت هذه الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام. فالحاصل أن إخراجها من القيمة نرى أنه إناثة لهذه السنة وترك للعلم لهذه الأحاديث الشريفة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي شراء الصدقة أو قبولها هبة أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز سواء كانت صدقة فرضاً أو صدقة تطوع أو ما أشبه ذلك. عندنا مسألة وهي إخراج القيمة للزكاة غير صدقة في الفطر، أشار إلى الله الرحيم إخراج القيمة للزكاة غير صدقة في الفطر. هذه أيضا الجمهور على أنها لا تجوز، لا في المعتبرات ولا في المواجب، بخلاف زكاة النقدين أو زكاة الفروض يقولون لا تجوز، ويستدلون بأنها من صلاة السلام عينها، فقال هي راحة للسماء، هي ثقة السماء العشر ولم يكن أول مصيبة، وهنا تقي بالنار شيء وإنسى أن يأتي نصف العشر ولم يكن أول مصيبة، وكذلك وقع له زكاة الواجب بصيام بين شاة الشهر ولم يكن أول قيمتها، ولعلنا قد نتذكر أنه قد بحثنا بهذه زكاة الواجب، وأن أهل مشايخنا أكثر من أحضار القيمة في حاجة في هذه الأزمنة، وذلك لأن العمال على سيارات يشق عليهم أن يسوقوا الدواب ويسمى أنه بيأتوا شاة مثلا ويسوقوا ناقة مثلا يصب عليه فنها، فأذاعه كأفراد قيمة لأجل التخفيف حتى يجدوا من هو أهل لها فيقوه من تلك القيمة. واستدلوا بأن عليه الصلاة والسلام أباح أو جعل جبرانا من النقود، جعل جبرانا من النقود، إذا الفرق الذي بين السنين جعله 20 درهما أو 30، فلما أدخل الدراهم له القيمة دل على جواز أحوال القيمة، فإذا يقول هذا خاصا لا يتجاوز به المعصية. أما الحبوب والثمار فللمرجح أيضا أنها لا تخرج منها قيمة بل تخرج من العين، وذلك لعدم المشقة في حلها، حلها تهرب عن السيارات ونحوها إلى أن يجد من يفرقها عليه، ليس من الفن الواحد هذا من جهته، كل جهة ذلك أنه لا ورد نياته أن يستدل به كالجوال والإرادة في بهيمة الأنواع. نطلب لنا تحليل المسألة الثانية وهي شراء الصدقة. ذكر الدليل عليه إرسال عمر كما سمعنا، أصله أنه رضي الله عنه حرم رجلا على هرس، يقول حلف رجلا على هرس فأعطى عليه حرمته عليه، وظننت انه بعد ان رفض عرسان السنه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستاهل ولو اعطاكه من درهم ولا تعد في صدقتك او هيبتك ان غالب هيبتك غالب قدرك. عمر كان عنده امراه اراد ان يتصدق به راى انسانا يظن انه سيذهب عليه وسينتفع به شبر خير فحمله على القران المعز فلم تساعده فرد عليه وجاهد عليه وانتفع به ذلك الرجل لم يكن من اهل الخير فاضاعه ولم يعد حقه هذا الله من ذلك. عمر يعرف فرسه وانه احد الذي اشترى فارى ذلك شيئا مما كان صاحبه وما يعرف قيمته استشار النبي عليه الصلاه والسلام بمنعه ثلاث منعه فاذا لا يجوز للانسان ان يشتري صدقته حتى ولو كان ذلك متصدق لم يتفقده مثاله لو تصدقت على انسان اليوم هذا او ثم رايته قد اراه اليوم اذا جئت من سيئه الغالب انه يستهلك ويبيع سيئه او مئات ركيبه يقول ما دام هذا صاحب ولا عظمه في مثل الله فتغاضى عن سيئه التي تساوي اليه اياه هذا من جهه ومنيات ثانية أنك تكون كأن مسكت عن قتل تلك العين التي أخرجتها من النار فأردت أن تستردها وذلك فيه شيء من الملة التي تتعلق بالصدقة وأنت تعرف أن المنة بالصدقة يبطلها. قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لكن لو قلت الله يعرفك نحن هل يتغير الحكم نقول لا يتغير بل تعتمد غير ذلك وانها بالنفس الذي تصدقت عليه بها فلا تصدق فيها لا هبه ولا شراء اما باخرجها باع فلا اذا باعها واشتراها بيت واشتريت انت بذلك فلا بأس بذلك وذلك لأنها خرجت عن أن تكون ملكا له وخرجت عن أن تكون عتقا في صدقته يعني كما أخذت عن ذلك المتصدق عليه إنما أخذت عن الإنسان من بذل فيها ما له شراها وهذا لهجته لو أنه وحدها لإنسان آخر واشتريت عن ذلك المتهم فلا بأس بذلك الحاصل انه لا يجوز لك ان تشتري ولا تكمل هائمه لا وهو يعرف انك صاحبها ولا وهو يجهل انك صاحبها. الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ياتي دار الاسئله يوم العيد أو قبله اليوم أو يوم كان مسلمًا وهو مسلم كافر فهل يجوز الدفع له؟ وهل له ردها؟ يقول كل من لا تحملها صدقة التطوع وصدقة الفطرة وصدقة صفات الذنب كل من ليس لأهلها ينبغي لها ألا يأخذها. فأما إذا كان مسلم وأنت تظن أنه من أهلها ظاهرا وأعطيته إياها فإنها تجزئ عنك. أما هو فإن كان يعلم من نفسه أنه ليس من أهلها بل عنده دار من الأغنياء فلا يحل لها أخذها. يقول ما المقصود بأخبار الخيرة في الزكاة المطلقة؟ يقول إخراج القيمة معناه إخراج ثمنها وقولهم مطلقا وأنه لا يجوز إخراجها مطلقا سواء كان أنفع للفقراء أو غير أنفع لا زعم أن هناك خاتمة موجودة. إذا لم يكن سياقا للأمور أن اقتصاد لها نعمة خمسة لأنه نص عليه والآن فيها خاصية بنفسها فقد يعتمد عليه المسلم الذي يقول بعد جريان بلا وعدم جريان بلا إلى جريان وعقل فما جرى مرة عن الأسرار وإلا أجر بقولي بقول الزكاة على كل ما فيه عليه. نحن نقول الزكاة الزكاة ليس هذا موضع ولا نؤمن أن الخمسة وغيرها اليومية بمعنى أنه لا يجوز أن يوضع بها بطاقة إلا جهلا لنهل وليس هذا بحثنا الذي نحن فيه إنما بحثنا في إخراج القيمة أو عدم إخراجها. فيجب على الدين القصاص تمر ونصفه جلي يهدي لانه انه انتفع به كله لا باس ان شاء الله. ولم يكن ذكرت انه اقتصر على خمسه اشياء كذلك في الحديث وذكرت ان شيخ الاسلام قالت ثم قال فرجه انا ترجح ما اختاره شيخ الاسلام لما علم له وإما شاهدناه في زماننا بكثرة الانتهاء بالطعام المكابر به والأمن وأن قصد بما أن الفقراء وهو يحصل به أكثر إن شاء الله. يقول الشخص بما يتبع بما أنه ما يتصدق به زكاة الفطر ولكن أعطته ذلك من مالها فدائما يسجل ما عنده يسيره فيسده يخرج بزكاة الفطر من المال الذي أعطته هل هذا جائز؟ لا ما نعم أنه ولد لم يفرض سواء لزوجة أو لغيرها أنه يخرج ويعلم هذه أنه سيعطيها إلى إفطارنا إن شاء الله وخاصة إذا أعطته أعطاه غيره غيرها بالمعنى يقال هذا قرض فيستاذنه إفطارنا زكاة الفطر ومسكته عن أهله فإنها لا تسقط عنه. فلا يجوز أن يدفع صدقة الفطر بغير بلده وذلك بأن يوصل وصول إلى أحد البلدان التي يوجد بها الفقراء ويدفع زكاة الفطر عنه في وقتها أو يصل إلى قمر رمضان أو يأتي إلى يمثل لذات الله في وقتها. نحن ذكرنا ذات الماضي أنه أن الأفضل لأخوانها بالبلد الذي هو فيه فيخرجها ببلده هو الذي يقيم بها من بلده لأن النقرة تتبع البلد. وإذا كان هو مثلا في مكة وأهله في الرياض فصدقته أن يخرجها بمكة وأهله يخرجون أنفسهم بها مهنة. هذا يفيد العموم والأصل. لكن كان السائل يقول إذا كان هناك مصلحة بكثرة الفقراء وشدة الحاجة فيقول لا بأس. إذا تحقق أن هناك بلدة أهلها أشد غلطة وحاجة من أهل هذه البلد، وتحقق أنها تتكلم له قبل العيد بيوم أو يومين أو يوم العيد قبل الصلاة، فلا بأس بأن يفعل ذلك للمصلحة بعدما يتحقق حجة الحاجة. إذا جاء مكة بكاس كثيرة فظل الباقي شيء منه من الحاجة هذا صحيح في شيء من هذا الشيء، وأولاد الناس. يكمل هذا كلمة لأنه إذا يجوز للبقية أن يأتي كل ما يتصدق عليه وفقط من الفقرة التي جاءته لأنه لا لك حق ودخل في مكة. ويجوز له أن يطعم أن غيره طلبة بدونه بدون الذنوب، ويجوز أن تأخذ منه ويعطيك فقيرا إلى أطعمك أو صباحك. فليكن إن كان يعطي محتاجا من زكاة أو صدقة أو رزقة أو صدقة فقط، لكن المحتاج يحدث بعض الناس يقولون أنه حافظ على الصلاة، لكن هذا من يتصدق عليك أنه رأى بنفسه أنه في صدقة يقيم على حق نفسه، فقطع ما كان يعطي من جرائم أو غيره، فما صار الصلاة من يهرب إلى أبيه. على كل حال عليه أن يتصدق سواء كان يتصدق عليه أو لا يتصدق عليه، فعليه أن يبين له أنه بفعل هذا مخطئ وأنه ما يستحق أن يعطي أحدهم الناس ويعطيهم، وأنه إذا حافظ على شعائر الإسلام فإن المسلمين تلف قلوبهم له ويكثر تصدقهم عليه بخلاف ما إذا ظهر من المخالفة سواء من حيث المهنه او غيرها فانهم ينفرون منه ويقطعون عنه خلافه. وينصحه الا يقطع عنه اذا كان محتاجا مع موالاه له. ولا يقول مثلا ما صلى الله عن زكاه الفطر فهو احوال ولا يمضي الا بالصلاه، وجعل ذلك اداء لها ما شرعه. وهذا يقال وحده ان عبد الله الذي يكره السائل هو قوله صلى الله عليه وسلم انها قبل الصلاه فهي زكاة مقبولة، ومن ادعاها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات. وهذا نص لكونه ليس أداء لها في خدمتها زكاة كما رأيكم. ويقول هذا تسميتها صدقة من الصدقات ما يخرجها عن كونها مجزئة. فالنبي عليه السلام نص لقوله زكاة مقبولة أي مضاعفة وفاضلة وكاملة الأجر، فإذا أخذها عن الصلاة فهي صدقة لا تخرج عن كونها مجزئة، هي صدقة من الصدقات مجزئة وذلك لأنه أداها في وقت بقي يدعو بها. لكن لك تنفرد أما إذا أخرجها بعد ذلك أو قبل بعد اليوم أو في نفس اليوم. فالفقهاء قالوا لما أنه أخرجها في نفس اليوم وعرض مسكنه إلى أغناء الفقراء فإنها أصابت من هو مستعد وأصابت بمئة وإن كان أجرها أقل. هذا لم يرد. يقول لك أن هذا الإنسان مات ولكن مثال الزكاة وبين اثنين ثم الآخر يضيح إليه من هذا الآخر وكيف نرد لزكاتنا؟ هذا مضى لنا في زكاة النقدين فيما إذا كان الإنسان يجمع مرتبا مثلا أو شيئا من الدخل كأجرة أو نحوها، كل شهر يحط أجرة أو ما شاء أو كسبا، فيقول له حالتان. الحالة الأولى أن يحفظ كل ما دخل عليه بيومه فيزكيه إذا تمه موجود منه، لكن هذا يتحكم. والحالة الثانية أن يزكيه قبل أن يتم إلا أنه شهرا يزكيه ما كان موجودا عنده، ولو قبل أن يتم وأنزل الله سبحانه وتعالى شهر وأنزل الله سبحانه وتعالى شهران نجح كل مرة. وقد اتجه عنده مثلا 5,000 بعضها له شهر بعضها له شهران نجح شهر إن شاء الله. وتجد أكثر ما جاء أنه أنزلها قبل حلول وقتها حمد الله ذكر هذا بصوره ان جاء له وقت الناس ثلاثه شهر رمضان في سبيل زكاه شهر رمضان فلا يجوز هذا كله لا تحلى فلا يجوز الاخرى من زكاه للبلد الذي به لانه وان كانت زوجته ببلد اخر او ببلد ليس فيه ماله ولا يسكنه هو إن كان سيئته من بلد آخر وهو في بلد فكيف يخرجه؟ يقول زكاة المال تكفى المال يخرجها من بلد الذي هو فيه لأنها غير الفقراء تتعطى وتمر إليه. فإذا كان له مال في مكة زكاه بمكة ومال آخر في الرياض ودكان مثلا زكاه بالرياض والله من آخر مثلاً تبيع نجران زكاه في تلك البلاد وهكذا. وكذلك الحروف إذا كان له خرف زارع هنا أخرج زكاة هنا وزارع في الخرف أخرج زكاة هنا وزارع في الخرف أخرج زكاة هنا أخرج زكاة هنا وهكذا. ما خرجت من قاعد الزارع أخرج زكاة الفطر من أول رمضان كان يوم يقول إن رمضان هو المسدد لها فأجاز ذلك لكنه قول كاف فيقول قلت إن أنا ودي بالفارغ يوم العيد يوم الصالح لو ودي بالفارغ يوم العيد يوم الصالح هذا يمنع أنه لا أستجب بأول ليلة العيد قاصرة يقول ليس قاصرة ولكن لما نقول أستجب بأول ليلة العيد يعني تستفد في عندك استفدت أنه من أهل وجودها ولكن ليس ملك ليس ملك إلا أهل شهر من الله فإن أهل من الله إلا يضعه وإن أهل شهر وإن أهل يحفظه فإن أهل الإسلام وإن كان شهر صوت المساحي وإن كان لا يكون بين الله وإن الله يكون في أهل فإن أهل جمعات الأخير فالله أنه لا وذلك جعل من الأقوال التي تنفعها وابتدعوا بها بدعه يمكن ان يكون هناك تكون تكون منام الغفير وتكون تكون اللون والعزمه ولكنها يمكن ان تكون ملكها وتكون مثل هذه علم ما راه رمضان يكون في القران من اليمين والشهاده ان ملك اعظم من الله Thank you. Thank you. Yeah. يعني انا ما بعرف اصلا يعني كذا بس